كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. والمقصود بالنور هنا يا أحبابنا النور المعنوي، أي الخير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا. معناه: اللهم اجعل لي خيرا في كل هذه الأعضاء.